كذلك المادة في الوجود الذهني مثل الكلية لله، هذا المفهوم الكلي إذا تحققت الناس في الخارج يفارق الناس، ليس بعد المال الموجود في الخارج يعني الخارج لا يتحقق، كل شيء ما لم يتحقق لم يوجد في العالم الخارج. وعندنا لوازم من المهيات مو لوازم مثل الولازم ذاتي عدد هو أربعة وهو ذات بغض النظر عن كون الله موجود في الجسم عن الجسم إذا كان بمحاط الموجود ذاتي الأرضون وجد صغر يعني بسجده جو إلا أنها منفتح لا بنجده إدراك كليات الإنسان بالنسبة للإنسان من هذا الجسم على جنسات الإنسان، الإنسان مدرك الخارج وهو مدرك على هذه المرافق الناس، وإذا وجد منهم أي مدرك للكلية وعلى تعبير المنطق أيضا منطق، وإذا انفتح عن الوجودين معا هو يبقى ما. فإذا اللوازم بعض اللوازم لوازم وجودية خارجية وليست ذهنية، وبعض اللوازم ذهنية وليست خارجية، وبعض اللوازم ذاتية لا خارجية ولا ذهنية، وإنما تلازم الذات في أي ظرف تحقق. إذا كان إذا صار هذه المقدمة واضحة، إذا كانت الذات أمر اعتبار فلازمها أن تكون أمر اعتبار. ليش؟ لأنه لا يعقل أن يكون اللازم أصغر من الممكن، وإذا جلت الذات أمر الاعتبار لا معقول يكون لازم الذات أمر عقيد، لأن الأمر العقيد أصغر من الأمر الاعتبار، فلا يعقل أن يكون الأمر الاعتباري لازمه أمر عقيد. إحنا حسب من الإشراق من جانب أن المهية هي لن يوجد، والمهية بما هي هي أمر اعتباري، فلازم المهية أيضا لازم كن يكون يكون أمر اعتباري مو أمر هاي من المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة بين العلم والمعاليم هناك تلازم وعدم انتفاع، مو معقول في يوم من الايام ان المعلوم ينفصل عن الحق او العله بما هي عله ينفصل عن الحق، هذا لا يحق، وهذه سابقا بيناها في ذاك التدريب بيناها في المنطق بيناها في المراحل السابقه بيناها، على اي حال نقدم مشفع على المتقدمين، المعلوم لا ينفصل عن الحق. المقدمه الرابعه وهي مهمة بين العلة وبين المعلوم يجب أن تكون سلفية موجودة بين العلة وبين المعلوم. مثلا إحنا نشوف النار دائما خارجة الخارج، ما في يوم من الأيام اشتباها النار أحرق وموجودة أو أحرق وموجودة، كما نرى أن الماء دائما بارد وما في يوم من الأيام اشتباه الماء أعطى حرارة للمسيح، نرى دائما أن الشمس تأتي بالنهار ومو ترد يوم من الأيام اشتباه الماء جاءتنا بالنهار، ليس يعني الشمس حسب مثال العرف المالك الشمس فإذا تحققت الشمس قطعا لا ينتفع المعروف، إذا تحققت النار قطعا تتحقق الحرارة لا يتنفس الحرارة النار وإذا ليش القاعدة ليش أن دائما النار تعطي حرارة دون البرودة ودائما الماء يعطي البرودة دون الحرارة وبالعكس، ليش السبب الختماء يكون لضرورة الوجود السلفية بين العلة وبين النار، هناك نوع منافسة وبتعبير أدق هناك نوع مناسبة بين النار وبين الحارة، هاي المناسبة موجودة بين النار وبين البرودة، فدائما هذه النار تأتي حرارة ولا تأتي حرارة. وهنالك مناسبة بين الشمس وبين النهار، بحيث دائما الشمس تطلع عليك بالنهار تأتيك بالنهار ولا تأتيك بالنهار، لأن المناسبة الموجودة بين الشمس وبين النهار ما موجودة هاي المناسبة بين الليل وبين الشمس. إذا هل نريد نبغي قانون التركية بين العلة والمعلول، يلزم الحدود كل شيء عن كل شيء. وهذا إذا تقول بين الحرارة وبين النار ما في مناسبة، ما في خصوصية، معناته يمكن أو يعقل أن في يوم من الأيام النار تعقد جنوبها بين الحرارة، أو يعقل في يوم من الأيام الماء يعطي حرارة ولا يعطي برودة، ويعقل في يوم من الأيام الشمس تعطي الليل ولا تعطي النهار. الفوائد من المعقول الوجود الخارجي للعلم المعالم وصدور المعالم دائما عن علم المخصوصة، هذا الوجود الخارجي، الوجود الخارجي يدللنا على وجود تنقية بين العلم وبين المعالم. كانت القاعدة مجرد إذا فاق الشكل، إذا كانت العلم وجود فالمعلول يجب أن يكون، إذا كانت العلم مهية فالمعلول يجب أن يكون مهية، لأن مو معقول أن يفك المعلول عن العلم. فإذا كانت العلم حقيقة وجودية، المعلول قطعا حقيقة وجودية، لا يكون حقيقة نحو هوية، لأن بين الماهية بين الوجود أخذ غالب لو حقيقة المحقيقة واحدة. فإذا كانت العلم وجود معلولها من كل وجود، إذا كانت العلم ماهية معلولها من كل وجود، وبالعكس إذا كان المعلول وجود فالعلة وجود، إذا كان المعلول منطق العلة كنفسه واحدة. مثل ما إذا أنت جنابك في الخارج من وجود الحرارة تكتشف وجود النار، وأحيانا من وجود النار تكتشف شنو؟ وجود الحرارة. مرة يكون بالكشف العلمي إذا اكتشفت من الحرارة وجود النار، ومرة بالكشف العلمي إذا اكتشفت من وجود النار وجود الحرارة. يعني مو بالضرورة تحس وإنما مجرد تشوف على بعد مثلا 30 متر أكو تلسكوب وقاعد تشتغل تكتشف أن الحرارة إلى جانبها موجودة. ليش؟ لأن من الرؤية للعلة تكتشف وجود المعلومة اللي هي الحرارة. هذا المقدمة الأخرى. بعد هذه المقدمات المصنف يرد على كلام الإشراق والمد كلام الإشراق بهذا الأمر بأدلة ثلاثة. يقول شنو خلاصة كلام المصنف؟ يقول لا يعقل أن يتعلق الجعل بالمهيات، إنما الجعل يجب أن يتعلق وين؟ بالوجودات لا المهيات. هذا فقط كلام. ليش؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول هذين الأدلة الثلاثة ما خير نفسه الظاهر من صدر المتأمين، صدر المتأمين لا تقلقوا من الأدلة من صدر المتأمين حتى، والظاهر كما يبدو للنظر في كل ثلاثة نفس، لكن على الحصة على الفكرة الأدلة الثلاثة. الدليل الأول نفسي على نظرية الأدلة الثلاثة. شو يقول المهندس؟ يقول الصادر الأول عن الخالق شو؟ العقل. فالنظرية الواحد لا يرجع إلا من الواحد، والواحد لا يصدر إلا من الواحد. هاي النظرية المعروفة، الصادر المعروفة. زين. بناء على مبناكم أيها الإشتقيون، خالق المبنى، صحيح مبناهم خالق المبنى. فيجب أن يكون العقل الأول مو وجود قادر على الله، مهيته قادر على الله، لأن الأطار المن مو هي وجود قادر على الله. هنا نقول المهية تقدم كلام فيها، أنتم نفسكم تقولون أن المهية بما هي هي أمر اعتبار، فمهية العقل الأول شنو لازم تكون؟ اعتبار. وظيفة العقل الأول شو حسب نظرية العصور العشرة؟ أن الله خلق العقل الأول، والعقل الأول خلق العقل الثاني، والثالث الأول إلى أن تصل إلى العقل العشر، العقل العشر على فساد العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الصادر الأول علم الله ماهية العقل الأول، ماهية العقل الأول أمر الاعتبار، فيجب أن يكون جميع المعاني الصادرة عن العقل الأول أيضا أمور اعتبار. ليش؟ لأنه لازم الأمر الاعتباري فين يكون؟ أمر الاعتباري مو أمر العقل حسب المثال الثاني. والثاني باطل لأن سائر المعاني الصادرة العالم مو اعتبارية، أصار عقائد أصيلة متعطلة الوجود الخارجي. فالمقدم لا تقولون ماهية العقل الأول هي الصادر عن الله، وإنما هي وجود العقل الأول هو الصادر عن الله والوجود أصلا. هذا دليل الله. وفيه نظر. ليش؟ لأنه في الإشراقيين يقولون أن الذي يد ماهية هي أمر اعتباري، أما لما هي الوجود الناس أمر أصيل. وماهية العقل الأول على فرض صحته بما هي وجود علم المعاني، مو ما هي أمر ذهني مفهوم ذهني علم المعاني. فهذا كل شيء. سنة واحدة ما تكتب القرآن. هذا كل شيء. الدليل الثاني المصنف شنو يقول؟ الجاعل هو الله عز وجل، ماشي، هو العلم. نسأل هل الله عز وجل ماهية أو وجود؟ ها؟ العقل ماهيته وأهميته إذ يقصر العروض ماهية. أخبرنا سابقا أنتم أن تقبلون أن الله لا نبي، وإنما الله وجود صرف. إذا كان الله عز وجل وجود صرف لا يعقل صدور الماهية عن وجود الصرف. ليش؟ لضرورة التلازم في السلسلة بين العلة وبين الماهية. إذا كانت العلة وجود فالمعلوم شنو لازم يكون؟ وجود الماهية. أما أنتم أيها الإشراقيون شنو قلتوا؟ قلتوا أطالة الماهية، يعني الصادر عن الله شنو؟ ماهية. لازم عدد السلفية بين العلة والمعلوم، العلة وجوده والمعلوم كنته وهي خدهات المعلوم. يلزم التفكيك وإلغاء السلفية بين العلة وبين المعلوم. لذلك يقولوا لي أفضل يقولوا جأرارة الوجود، وأن الجاعل يجعل الوجود من الله عز وجل يعني وجود العقل العاشر الأول على صحة المبنى والوجود صارت وعلى تعبير ظلم كالظلم بالظلم وكان لذا ينفع وفيه نظر. ليش؟ أول السلفية ما تدل على هذا. ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي يخلق المعاني بلا حساب. هل الله عز وجل أن يقدر الحرارة للماء أم لا؟ الجواب نعم. بس ليش ينفذ؟ لأن عادة الجواب. هل الله عز وجل أن يقدر البرودة من الماء أم لا؟ الجواب نعم. بس ليش ينفذ؟ لأن عادة الجواب. نار إبراهيم نار ولكن قدر منه البرودة من الماء. سائر قول الشيخين ما في دليل على صحة وجود هذا القانون عند أهل الكلام. الحكماء يكون ضروري جدا المتكلمين بعض المتكلمين ما في علم قانون لله تعالى عن مصدر المعلوم من أي علة هذه الجهة. الجهة الثانية على فرض قبول قاعدة السلفية، قاعدة السلفية تجري في العلم الطبيعية ولا تجري في العلم غير الطبيعية. نعم في النار والحرارة لعله يوجد قانون سلفي، في الماء والبرودة لعلنا نقول بقانون سلفي، في الشمس والنهار لعلنا نقول بقانون سلفي. ها أما بالنسبة إلى أفعال الله عز وجل أفعال الله لا تخضع لقوانين الطبيعية. إذا كنت تريدين بدون أفعال الله تخضع لقوانين الطبيعية يلزم منه خروج الواجب عن فعله واجب. ليش؟ لأن الطبيعيات منها لها حيز تبول العلم أنها تحيز، المعلول له حجم تبول العلم أنها حجم لضرورة. والثالث واقع هذا هو تسمير الجواب الإشكال الثالث. المصنف يقول في الإشكال الثالث جماعة من أهل الحكمة المتأثرين بين المعاصرين ارتبطوا هذا التأثير. قالوا احنا إذا نجيب لقول الإشراقيين أن المنزلة هي الأصيلة وهي الخالعة عن الأمله لزم التفكيك بين الجاهل والمفهوم، أي لزم التفكيك بين العلة وبين المعلوم. الإشكال الثاني كان لزم إلغاء التمثيل. أما الإشكال الثالث شنو هو؟ التفكيك بين العلة وبين المعلوم. والثاني والأول باطل والعكس الثاني باطل والمعلوم شلون؟ قالوا هل من المعلول أن ينفك عن علته؟ ها؟ مو هذا مو معلول مو. لكن إذا قلنا الماهية تصدر عن الله يلزم منها من شلون؟ قالوا لأن إحنا الماهية نتمكن أن بلا أن ننحو هذه تعقل ماهية العقل الأول اللي هو صادر الأول في خدمتنا تتمكن تتعقل ماهية بالعلم؟ نعم. إذا كانت الماهية تعقل منفصلة عن العلم الوقت الماهية على نفسها شنو هي؟ هي لازم التفكيك بين الماهية والعلم. فإذا التفكيك بين العلم المحال فإنه يهدون الأفعال علما الوجود الثاني ما هو؟ ليش؟ لأن بين الوجود داخل والدين خلاف في شيء دورة عقب الجد عند المتابع وهو حقيقة ما يصير بينهما. ما إذا قلت المعنى هنا يصير بينهما الظاهر هذا هو ثاني دعوة المعاصر إلى أي يصير. ليش؟ لأي شيء تعقل في عالم يمكن أن يكون منفسه وإن كان علم بين العلم وبين المعلوم لا انفتاح نقبل هذه القاعده ولكن لا انفتاح في الوجود الخارجي وفي التعقل وفي الخارج في الخارج ما في انفتاح اما في الوجود الذهني شنو اقول؟ انفتاح. الان جنابك تتمكن تتعقل النهار ولا تتعقل الشمس، تتمكن ان تتعقل الشمس ولا تتعقل في عالم الذهن، الذهن واسع وعميق يتمكن يحصل بين الاشياء، بل الذهن الاشياء البسيطه يتمكن يجعلها مرتبه، فكيف لا يمكن ان يتعقل الاشياء المترابطه يجعلها منفكه بعضها عن بعضها. نعم بين العله والمعلول لا انفكاك وين؟ في الوجود. فانتم الان تتمكنون تتعقلون الماهيه منفكه عن العله هذه في عالم التعقل، اما الى الماهيه وجدت في الخارج وعتنفك عن علتها فهذا الشعور. وبهذا الكلام المصنف يثبت ان المجعول هو الوجود والجعل يتعلق وين؟ بالوجود ولا يتعلق بالجعل. هذا خلاصه الكلام. هذا هو التشكيك في كلام المصنف. ثم شرحت في ذكر الادله على القول المرغي. من هو القول المرغي؟ جعل الوجود. فمنها قولي مقوي المتكلم، قولي كافي المقوي ولي على القول الذي هو اختياري يعني اختيار المقلد ان لازم المهيه اعتباري. طبعا ده من المقدمات اللي اثرنا المقلد ما ذاكرهم الا لمحات سريعه، وانما كان اعتباريا عن لازم المهيه لانه عن اللازم يلزمها يعني الماديه بما هي هي مع قطع النظر عن الوجودين الخارج والفكري. هو هذا الفرق بين اللازم الماهوي واللازم الوجودي. حتى لو فرض ان الماهيه تكون متقرره بناحيه هي لها منفكه عن كافه الوجودات الخارجيه والفكريه يعني في رتبه نفس الامر لكان هذا اللازم لازما لها مثل التوجيه لأرضها والتحكم للوجود. والمهية بهذا الاعتبار يعني من حيث هي أمر اعتباري باتفاق بالاتفاق يعني باتفاق الكمال وباتفاق الإشراقي كما يلزم الماهية من حيث هي. شنو لازم يكون؟ اعتباري. يعني لازم الاعتبار اعتباري نفسي أولى بالاعتبارية لأن ليش أولى بالاعتبارية؟ لازم الاعتبار أولى بالاعتبارية ليش؟ ها؟ لأن العلة أقوى من المعلول فإذا كانت العلة هي اعتبارية فالمعلول شنو يكون؟ وكل معلول لذيه لذيه يعني لصاحبه. كل معلول لصاحب المعلول مو صاحب المعلول نوع ملكية نوع تخصص هو العلة وهو العلة. وهذا من قبيل قول واحد ليش تشكل على شعر المصنف يقول وكل معلول لذيه يقول هذا مثل قول العرب يعرف ذا الفضل من الناس ذوه اشكال عدد لا تستشكل. قد لزمت لاستحاله انفكاك المعلول عن الفضل. فاذا تمهد هاتان المقدمتان تفيد هو المعلول الأول رجاع الحق والقيوم المطلق. من هو المعلول الأول؟ حتم ابنه العقل الأول حتم ولزم من قول الإشراف لزم الانفتاح وهو مفعولية المهية اللي هم يقولون ابن الإشرافية المهية مجهولة انتزاعيتها أي انتزاعية ذلك سوى يعني سوى العقل الأول كل معاني العقل الأول يعني لأن الكل لازم مهية يعني لازم مهية المعلوم الأول. أنا أعرف أدبيا أنا مو إشكالي إشكال كثير على ما على إذ المفروض أن ما هو الصادر بالذات والأصل في التحقق للمعلوم الأول هو المهية حسب نبي الإشرافية وما سواه يعني ما سوى العقل الأول معلوم له ولازم لماهية العقل الأول لأن هي الأصيلة. وحينئذ فالمحذور الإشكال له يلزم أن جميع المعارف تكون اعتبارية وهذا ما يسببه الإنسان فضلا عن البرهان. واستثناء المعلوم الأول لأنه لازم الوجود الخارجي على دليل الثاني لازم الوجود الخارجي فإن الواجب تعالى ما إلى مهية ماهيته إنيته فلازم يكون المعلوم الأول شنو أيضا وجود صادر عن المعلوم بدون السمحية مو ماهية. فإذا قولكم أن الماهية هي الأصيلة هذا كلام باطل. وأيضا على المختار يعني على مبنى المصنف المختار انسلاب سمحيتها أي سمحية الماهيات عن العلل الأصيلة الواجب كالفيء للشيء لأن الفيء للشيء هو من جنس الشيء مو من ماهية الشيء لا كالندى من البحر لأن الندى من البحر في الماء